من ساحة الأقصى من بوابه ومحرابه، مرينا بقوافلنا وغسلنا بالدمى ترابه، وقلنا للفجر اسمع تكبير شهيد الأرض، مرينا وعدينا والنشم مع أحبابه. من ساح الأقصى نودي رسالي مخطوطة بدم الشهيد الغالي، تندهي يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا مع فلسطينا. وعشرين اليوم المشهودي على شارون وزمرة الجنودي، هبوا شباب الأقصى الأسودي يحموا أقصانا من المجرمين، ويصيح الأقصى جان السفاحي شاروني عرب في أرض وساحي، هبوا يا أهل الضمير الصاحي وحموا أقصانا من السفاحين. وينادي الأقصى يا إمي ثاري من كف الناذل فك حصاري، وينادي الأقصى يا إمي ثاري من كف الناذل فك حصاري، شارون المجرم أشعلها ناري خلوها تحرق اللي اعتادونا. ويقول الأقصى الدم يطفالي عهد الوفا والوفا غالي، ما دمت حول جنودي وأبطالي ما يدوسوا أرضي هالمجرمين. من ساح الأقصى نودي رسالي مخطوطة بدم الشهيد الغالي، تندهي يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا